用下到这一个地啊。 تقول زيد زيد مشتري أبوه بدك إليه لا يشتري أبوه. تقول زيد مشتري كتابا. كما تقول فيلي يشتري كتابا. تقول زيد مشتري أبوه. مشتري ولا مشتري. في بعض النسخ مشتري. هذا هو أصل وما هو شيء متعدي. يقول زيد مستوين أخوه بوضع الجملة كما يستوي أخوه، هذا هو أصل للازم مثال للازم. نعم وأما متعدي يجي في البيت الثاني. مستوي ما في؟ هذا هو أصل أصل أصل هي. وأما إذا كنت مستوي في البيت الثاني يقول متعدي. وقل سعيد مثل هذا مثل يسطر على عقد مثل هذا مثل ثاني ضرب يستوي ها؟ ثاني ضرب يستوي أخوه مستوين أخوه مثل يستوي أخوه زيد مستوين أبوه ربع مثل يستوي أخوه أخوه هذا يستوي وعلى إذا كنت يستوي لا يكون لازم فإن اشتراه متعدي وهذا المؤلف البيت الأول اللازم والبيت الثاني المتعدي ولذا يكون الأول أول البيت الأول من الفعل اللازم مش مستوى تقول زيد مستوي أبوه برفع مثل مستوي أخوه قل سعيد مكرم عثمان هذا مثال متعدي سعيد مكرم عثمانا كما تقول سعيد يكرم الديفان ضيف ديفان ديفان ديفان زاد عليه النون ان فيه مشكله اصل الضيف في مشاكل في بطل ودود لأنه لما الضيف لما كان عام تطفل زيادة عليه من لأنه زيادة تسلم زي هذا الفتوى دي ضيفا ديفان ضيفا ديفان أصيو ضيف وجمون جيو خلاص ليه وجمع ضيفا على ضيوفي كجمعهم فلسا على فلوسي. ضيفا على ضيوف كراسي وفلوس. ما أرى. طيب. والاسم فاعل عملنا. ضيفا. ديفانا ديفانا يشد عندنا الضيفان لا اولا كسر النزم ما في ديفان بالكلام لا ديفان هو ديفانا ديفانا هو اما ديفان لا شيء اخر اين كنت فاعلا ملونا إن أداة شد وجزم لكان في الماضي مع الجزم في الشد ومن يلبك لكان من لبقة مقدرة على الرأي الساكنة لاتصال الضمير بها التعود من المتكلم من دم المخاطب في المعلة وفعل ومن يلبك فاعلا مفروض بها ما وافقه فاعل أصبح مفروض فاعلا مفروض منصوب على مطيه ثلاثة جارة من ولا نسبة تبيعه بالناس فهو الفواهد اللي جواب إنه هو دمي غير مالك ممتدى كما لو كان الجواب جاي ما مصدرية ومجاة بين لو مؤكدة أو ما زائدة لو مصدرية أولا تقول ما مصدرية لو مؤكدة أو تقول ما زائدة لو مصدرية لو كان فعلا كان في مدن جرفت كان هو اسمه مستدير فعلا خبر منصوب بينا صفة فعلا. وجبة كان من إجماع العلماء صفة من المصدرية أو لو المصدرية والمصدر مجرور بالكاف وهو ثابت ككونه فعلا بينا وجملة المنتدى خبر في معرفة خبر المنتدى جواب إن وإن ذكرت فاعلا منولا فهو كائن ككونه فعلا بينا مرحبا فاعله في لازم الأفعال الفاعل من الفاعل هو فاعل على مفعول به به متعلق بالفاء في لازم متعلق بالفاء لازم مضاف عليه مضاف إليه الفاعل في لازم الأفعال ونصب إذا عدي لكل حال نصب إذا عدي لكل حال نصب إذا عدي إذا عدي إذا مجمل أو مجرد متعلق باسم إذا مضاف عدي ونصب إذا عدي بكل عدي في عيوم أدرمي فتاة مغدرة نارياء سكنة للنجم إذا عدي ولا يفعل إذا منتدره هو إذا عدي الفعل وجوة مضافة ذات إذا إليه وينصب فتعديه بكل متعلق بينسب كل مضاف عليه مضاف إليه أنسب بكل هذا إذا عدي تقول زيد مستوي أبوه أو مستوي. تقول زيد ذوي مستوي أبوه زيد متلامذ مستوي خبر مرفوع علامة ضمير مضمرة على ياء المعذور التي جاءت ساكنة مستوي أصله. أبوه. متلامذ خبر مع اسم مفعول به. مستوي أبوه. أبو فاعل مرفوع علامة ضمير واو أو ضمير مضمرة على الواو. أو الجمع الزهرة والواو يشبع فيه أقوال الحمد لله فلك العلم رأس اسمع شيء القول فيه بالرفع امشي يا حمر حرامي كل رفعي فلك متعلق بكل من رفع مثل يشتري أخوه بالرفع مثل يشتري أخوه نسي خبر متلمد وذلك مثل أقصد مثل مثل مضاف يستوي أخوه مضاف إليه مرفوع ماشي أو مقدر مقدر نص مجرم مثل شيك يستوي في المضاف المرفوع علامة ضمير مضمرة ذات نوع آخر من عمود غير استسكا أخوه فاعل مرفوع علامة ضمير الواو أو ضمير مقدر نوع أخوه مضاف إليه مضاف إليه وقل سعيد مكرم أسمانا مقدر نص مجرم كل فيه وفاعل سعيد مكرم اسمعنا ما قلت لك من ثم يحكي بهما لا تغلب سعيد مبتدا مرفوض مرفوض مكرم خبر مرفوض على مرفوض مرفوض غيره اسمعنا مفعول مكرم لان اصله فعل متعد وهو يعمل عمل فعله كما تقول بالنسبه لك بكل مثل خبر مبتدا مرفوض ذلك مثل اصله مثل مضاف يكرمه في المضارع مرفوع على مطلوب ضمن المضارع وفاعله ضمن المستدين فأدوه هو يعود على سعيد الدخان مفروض منصوب علامة نصبة واحدة مجموعة مع الاسم كل وكل كل فمطر الأصل وأي أصله ومن هو يفعل باب المفعول المطلق وكان أكواه يقول باب المفعول المطلق وأما المصدر هو ليس نسبه واجبا باب النصب على المصدرية باب النصب على المصدرية باب النصب على المصدرية نعم باب المفعول المطلق كان أحسن وأما المصدر ليس أبدا منصبا وإنما هو يكون مجرورا ومرفوعا ومنصوبا وإن فيها نفخة واحدة نفخة المصدر ضربك ضرب أليم وربما يكون منصوبا وسلم الله موسى تكليما صلوا عليه وسلموا تسليما فالمقصود هنا المفعول المطلق وهو الذي يقدر الفعل من مادته والمصدر الاصل دخل في الصرف والمصدر الاصل عند البصريين لان معناه واحد ومعنى الفعل اثنان والواحد مقدم على الاثنين وهذا مذهب البصري هو الحق. واذا كان الشيخ الشيخ من هو اسمه؟ واشتك اسم من سما البصري واشتكه من وسم الكوفي والمذهب المقدم الجلي دليله الاسماء والسمي. كون المصدر اصلا هو صغير من الاقوال. وهنا اربعه اقوال. الاول المصدر اصل لكلها هو مذهب البصريين. والثاني الفعل الاصل هو مذهب الكوفيين. والثالث المصدر اصل بنفسه والفعل اصل بنفسه. والرابع المصدر اصل للفعل والفعل اصل لاسم الفاعل واسم المفعول وفعل التمديد وتدريب تبع وذلك المكان وذلك الزمان وذلك الآلة وعلى ذلك. في أربعة أقوال بالاختصار. مصدر أصل الفعل من الكوفيين. أصل الفعل من الكوفيين مصدر؟ فعل. أصل الفعل. أصل الفعل للمصدر ولغيره الكوفيين. الكوفيين. وقيل إن كل واحد منهما أصل. الفعل أصل والمصدر أصل. هذا بعض من الله الواحد. وقيل إن المصدر أصل للفعل والفعل المضارع أصل لبقية المستشفى. المصدر هو الأصل والفعل هو الأصل. وكيل المصدر أصل والفعل أصل كل واحد منهما. وكيل المصدر أصل للفعل والفعل أصل لبقيته. وفيه أصل بقية المستقات. من أربعة أقوال من الأقوال بالاختصار. وفي أقوال عندهم مما لا قيل لهم. نعم لا قيل لهم. المصدر يدل على واحد ولا شيء يدل على أكبر. وإنما كان المصدر أصلا لأن دلالته على الحدث فقط. والاسم يدل على الحدث والزمان. والواحد مقدم على الاثنين. واحد. والثاني إن المصدر اسم والاسم مستغن عن الفعل والفعل لا بد له من الاسم هو فرع. وما لا يحتاج أصل وما يحتاج فرع يكون. والمصدر الأصل بالاتكاد أي أصل هذه من عيوب الحظير التي لا دواء لها. من عيوب ملحى هذا البيت أي الكمالية لا يدخل عليها حرف العطف. والمصدر أصل أي أصل كان حقه هو زيادة الواو من أين جاءت لأنه للضرورة ذلك للضرورة وليس لها محل. من عيوب الملحى هذه. والمصدر الأصل وأي أصل كامل أصل أي إذا كانت ما قبلها نكرة سكون هي بدل أو صفة أي كامل أصل إذا كان قبلها نكرة تكون إيش؟ جاء رجل أي رجل تكون بدل وصفة. وإذا كان ما قبلها معرفة تكون حالا. يا رجل اي رجل. ومثل اصل اي اصل ومنه يا صاحي اي يا صاحبي ترخيم قال له اشتكاك الفعل عند البصريين. بعض ما يقول يا صاحي كيف التخييم مثلا كيف التخييم لصاحبي بعضهم يقول لماذا؟ كانت التخييم ولا عزما بالغيبي؟ لا بعض المقرى هذا ايش بعدهم؟ قال في بعض كتب القرآن يقول يا صاحبي ليس التخييم صاحبي التخييم قرأت عليهم كنت باب التخييم شرعت ولا ما قرأت؟ أولا والتخييم ينقسم على ذلك تخييم الضرورة تخييم التشغيل تصبني لا ليش تسألني سوشي تصبني الدوافي تصبني جافي تصبني التصفية أي ترخيب لا لا لا لا لا ترخيب نعم لا يا صاحبي كده وش تقول لهم ترخيب صاحبي يا صاحبي عرفت الباء عرفت الباء وقلت يا صاحبي فهنا لا غير الشاس هو لأنه ليس عالما ولا ولا وليست عليه التاء إذا كان فيه التاء هو اللي يكون عالما كان يرخب وهذا ليس عالما ولا مقرا بالتاء على غير الكاس ترخيبه كما يأتي في مثل المرأة يأتي في باب عنده باب وأرى وليس كافر فيه عند البصريين وأما عند الكفريين كما سمته الأصل فعله وبينهما نجاع والردود في أول مرح في فن الصرف في أول في خطبته وهذا يجب هذا وهذا يرد عليه وهذا يجب هذا وهذا يرد عليه وأوجبت له النحات المسبع وأوجبت له النحات للمرفوع المدرك لا للمصدر إنما أوجبت المرفوع للمرفوع المدرك لا للمصدر وأما المصدر كما قلت لك ربما يكون مرفوعا ربما يكون مجرورا ربما يكون منصوبا والمرفوع المطلق هو الذي جرى مع فعله ضربت ضربا أكلت أكلا وإن تتم على ثلاثة أفهم مصدر مؤكد ضربت ضربا وسلم الله تسليما وسلموا تسليما مصدر مؤكد والثاني المبين لنوع عامله ضربته ضرب الأمير ضربته ضربا شديدا والثالث المبين لعدد عامله ضربته ضربتين ضربته ضربتين ضربته ضربات المبين لعدد عامله ضربتين ضربتين ضربات لنوع عامله لعدد عامله للتوكيد لا امشي وعظمت له نحات المصنع في قولهم ضربت يدا ضربا قولهم ضربت يدا ضربا ضربا تاكيده لا معنى زياده وهل يحذف عامل المؤكد او لا يحذف وسع خلاف بين ابن مالك وولده بدر حتى تغاضبا وكان ابن مالك قاضيا اخرجه من بلاده عجبه لن نهب على وجهه لن نهب لن نهب حلو بالله يا سيدي سيدي ما ملك سيدي ايتها الاسية ما ملك منك لانه قال أخذ منك ثم يفرض علي يقول أبوه سليم ما ملك إذا هو نفع فلا بد من يده ما هذا وقد أقيم الوصف وقد أقيم الوصف والآلات ثم إن المصدر يحذف وينوب عنه 14 شيئا هذه القصيدة أخذتها سمعت خير عرفتها؟ ما أخذتها؟ إيه أما قالتها؟ ليه؟ ولا تنساها في متائج مصدر إعلاف وينوب عنه 14 شيئا كل بعد عدد ونحو ذلك وخير ينوب عنه ما عليه جل وقد يحذف المصدر وينوب عنه جلدته جلدا ثم تعلم جلدا وتقول جلدته 40 أو 50 أو 60 وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد مقام المصدر يكون الوصف والآلات ضربته صوتا في مثال والعدد الأثبات والعدد الأثبات ها هنا شوف الشروع إذا كان شروع هذه حقيقة شرح وهذه تلك التي قلت لكم وأمري هي التي تكلمت عن هذا المعنى وهم ساكتون وساكنون العدد الأثبات العدد ينوب عن المصدر والأثبات فهل لفعل معروف أثبته الأثبات العلماء المحققون والعدد الإثبات إذا قلت كما يفعلون في الشرح الشرح والبعضي والعدد الإثبات والعدد الثابت أي الموجب وليس منفيا نقول من قال لكم هكذا؟ من قال لكم هذا؟ ما وجدتم هذا؟ الأثبات أقول؟ اسمع مش هايسة ليه متجد لكن هم يسي جماعة اسمه قال ليه كنتو يكا وفا اللي هو المعظم تقدروا قال هو حاشا من هو المعظم الثابتون يا دعوه المعظم موصوله على رأسه ومشي ما يفتكوا العربية وقال بكفيها على أنه مصدر بمعنى سمفوي أو هذا يمسك مصبة ولا أنه إنما خصر على ربي اسمه من النفي أن شو قلت مثلا ما جلدته على بينا عجبته بالإدراب فكنت بيئه لنا مسار النيابة العربية عن المسار الغرب من الإسلام. لا لا، هذا الذي سوف تفهم وانا ولا ولا لا هذا الذي أنا أعتقده العربية مش على هو على شك ولا نجم على الإثبات هذه كيف مسلم تلعب يجب 40 جلدة ما جلدت 40 ما جلدت 40 ليه لم تنعوا نيابة عن المنفي لعله يقول لعله ولا لا نعرف كلام العرب هذا الذي على الشرط المذكور في الحقيقة ليس في بقية الكتب ما أرى نحو ضربت العبد ثوبا فهربت نحو ضربت العبد ضربا على مثال المفروض مدرك ضربا فحارب نحو حارب العبد فضربته هل الضرب مسجل ولا الحرب مسجل نحو ضربت العبد صوتا فحارب الضرب مسجل ولا حرب وإن هو يقول لك أنه ضربت العبد فحارب بعده بعد الدرب لا بعد الدرب ولا كذا الدرب هو ممكن لا لا هذا مثله ويرد جابني فبكى وسبجني مشتكى نقول ضربت العبد صوتا أي بصوت كان عزله ثم عزب الباء فصار ضرب صوت ثم أذب الضرب وأذب الصوت الآلة مجرد الآلة ضربت صوتا أصله ضربت العبد ضربا بصوت فعزفنا الباء واصبحت مضافه اشكينا ضربت العبد ضرب صوت ثم عزفنا الضرب واصبحنا المضاف اليه من سامع المضاف فقلنا ضربت العبد صوت هذا دليل الاله الاله ثم عرب وفاء بمعنى ثم ثم عرب على ما ضربناه ما هي تضرب اشد الضرب من الشريعه وهذا مثال في صفته يضرب ضربا اشد الضرب وعرف ضربا على موصوف وعرف صفه مقامه يضرب ضربا اشد الضرب وعرف الموصوف وأكتم سيرة مقامه فصار بضربنا أشد الضرب من يغشى الغيب من يتعاطى الأفعال التي فيها الحج فمن يختلط مع النساء ومن يختلط مع في المغازي في المغنيات من يغشى الغيب كثير مما في شك ومن يمشي مع الخناسة ومن يمن ومن يمشي مع أصحاب الخمر وإن لم نرى ويشربوا وإن يمشي مع المغنيات وإن لم نراه يغني ليه يمشي معه مع الغيب هو ما رأى أنا يضرب ها؟ يضرب يعني من هو يضرب؟ أنا بيمشي معه نعم وحبسه حبسا مثل حبس مولى عبده هذا صفة تشاد ولو مثل بكل او ببعض ثلاثا فلا تميل كل الميل فلا تميل ميلا كل الميل فلا تميل كل الميل فلا تميل ميلا كل الميل هذا ميلا ميلا ميلا ميلا كل الميل كان ثم قلب ميلا وقلب كله فصار فلا تميل كل الميل ما هذا فربما أبنى فعل المصدر تقوله سبعا طبعا تقولي ثم إن عامل المصدر ربما يكون معروفا وجوبا وربما يكون معروفا جوازا إذا قلنا إنه جاء للتأكيد يا يصف عامل جد كل الجد وفهجدا وما لتوكيد فوحد أبدا وسن وجمع وغضب هذا معنى وحسف عامل مؤكد امتنى هذا الذي وزع بين المالك والبدر وحسف عامل مؤكد امتنى إذا قلنا إن المصدر يدل ثلاثة معاني كما عرفتم للتوكيد لبيان النوع أو لبيان العدد عرفتم وعامل مؤكد لا يجوز حذفه يقول ابن مالك وحذف عامل مؤكد امتنع وفي سواه لي دليل مبتدا وقام عليه ابنه وقال ضربا زيدا هذا ضربا شبرا بني عبد الدار ضربا بكل بكار وجد في كلامنا هذا ليه تقول امتنع ضربا زيدا بمعنى أجيب دربان ديدان هذا محروف شبران بني عبد الدار هذا مؤكد ليس لعدد عمله ولا لنوع عمله. ليه تقول وحسب عامل المؤسس امتنع؟ وهذا تصادر بعض النحويين مع العربي وبعض النحويين مع ولده. ما هذا؟ في أي بيت ولدي وكابينهما مساحلة؟ ربما أضمر في علم المصدر كقولهم سمعان فطوعا فقولي فقولهم سمعا لك وطوعا لك حبا أسمع لك سمعا؟ ها؟ أسمع لك سمعا يعني؟ نعم سمعا لك وحبا لك وطاعة لك والجار معروف لك وفعلا لك خبر لمهتد المحذوف لا تتعلق بالمصدر إرادتي لك سعيا أسعى سعيا إرادتي لك طوعا أتيك طاعة إرادتي لك وليس متعلقة بالمصدر وإنما هذا خبر لمهتد المحذوف سمع وطاعا فاخبر كن خبيرا عالما عرجا لك ربنا يا خالق الاشياء اسوي عجبا حمدا لك ربنا يا خالق الاشياء اوجدت لنا ولا نسيتها حمدا لك ربنا خالق الاشياء حمدا لك ربنا لك علي خرج من تلك المجموع حمدا ارادتي لك حمدا لك ربنا خالق الاشياء أوجدت لنا شبا من دولة البعي رشدتها ما هذا؟ قولهم سمعان وطوعا فاخبرهم ومثله سقيا له ورعيا سقيا سقاك الله سقيا ورعاك الله رعيا وإن تسأل عنه وكيا وإن تدعو عليه وتقول خوافك الله كيا من نار وجدعك الله أنفيت إليك جدعا ومن الجهة قد جاء من الرتبة هذا عند الحريرية هو الجماعة ما يقبل هذا جاء أمير رتبا ليس مما يلعبه جاء الأمير حال كونه راشدا من المفروض المطلق من الحال جاء الأمير يركض رتبا يركض ابله او فاسه الركب التعد في خاصلتها برجله هناك هناك يطعنها برجله جاء الامير راكدا هو من العالي لا من المفروض المطلق وعند الحريري هو من المفروض المطلق الذي يجب عمله ولك انه لا انما هو من العالي ومصدره منشر عليك بشكل في جبهه ثم جندلا واشتمل الشملة السماء وهذا صفة من المصدر المعذور من الصفات التي نابت عن المصدر واشتمل الشملة السماء السماء الحجر اشتمال السماء والتلفف بالثياب بدون أن يخرج إليه التلفف بالثياب لا ما خرج يده ولا شيء سمع شيء فهذا شيء سمعه الحجر حجر؟ حجر أبلت واشتمل الشملة تنشي اشتمال السماء هو متلفظ ما عنده يد ولا رجل المصدر الأصل أي أصل المصدر المبتدأ مرفوع الأصل خبر مرفوع مبتدا بلا من جنس الانفع منحصر في مخبر به وقع مبتدا بلا من جنس الانفع منحصر في مخبر به وقع اي مستر الاسر لا ما عنده غيره المستر الاسر مبتدا بلا من جنس الانفع منحصر في مخبر به وقع يريد بيت واحد وهذا لأن عرف كانت منظومة الشيخ الحجوري ما يعرف. وأي الله زائدة؟ نعم. أي صفة تبيع الرغب؟ أي من ذلك أسم الله بليه؟ الله زائدة. إيش يقول هذا؟ أي أسمها؟ الله زائدة. هذا في أعرابه. أي أسم؟ يا صاحف مع الناس منادى مبني على الضم ومنه يا صاحف اشتجاب الفعل. الترخيم عنده مذهبان، لغة من ينتجر المعروف ولغة من لا ينتجر المعروف. لغة من ينتجر المعروف تقدر البناء على الحرف المعروف وما قبلها تكون على حالها. مثلا تقول في مسكين على لغة من ينتجر المعروف يا مسكين، وعلى لغة من لا ينتظر المعروف يا مسكو يا مسكو. على لغة من ينتظر المصدق يا مسكي، لأن الناس مسكين رضبت الياء والنون معها وما مكي على حاله. وهناك ذلك صاحب أصله كان مصر الحاء. على لغة من ينتظر المعروف تقدر البناء على الباء المعروفة لتفهم وما قبلها على حاله. وعلى وأما على لغة من لا ينتظر المعروف ويجعل المعروف كأنه نسي منسي تقول يا صاحف مع الناس منادى مبني على الضم. وتقول في منصور على اللغتين يا منصور يا منصور على اللغتين، سواء كان على لغة من ينتظر المعروف أو على لغة من لا ينتظر فهو ضم. يا منصور يا منصور. شفة العراقية ايش؟ ها؟ العراقية شفة للمصدر نحن قلنا لما كان قبل أيه معرفة هو خلافة وفي خلاف بين العلماء. هل معرفة موسى يعني؟ مصدر معرفة الحلف معرفة سبحان ها؟ سبحان لا هي تعرفت بالإجابة يقول تعين مرحبا. إذا كان ما قبل أعمالي فهو هي نشاء يكون حال نشاء أعرابة. هل أنت عرفت؟ نشاء أعرابة. أي أنت تعرف الإضافة؟ تخصصت يا رجل أي رجل ورجل نشاء وهي نشاء جاء رجل أيا كاملا سواء أي رجل كاملا نشاء. وأما الآن تخصصت أراد أن يكون ما هي لأن المصدر هو الذي سألك. هو الجدل. وأي هنا بدل أو صفة ليه؟ لأنها تخصصت بالإضافة. أي أصلي ولم تجي بعدها أي أصلي. وإذا أنت تقول كيف يوصف المعرفة بالنزلة مخصصة فتقول بدل والمصدر أي أصل والمصدر أي أصل كامل أصل بدل. ولو قلنا المصدر الأصل أيا تكون محل الآن تخصصت بالإضافة الحق أن تكون بدلا من الأصل والمصدر أصل والمصدر أي أصل. وأما وعاتفة ولا عاتفة ولا ولا وهذا ليس بسلام العرب. ومنه جاءوا من خبر المقدم استجاب المقدم وآخر اكتبوا فإن دبلها فأوجبت لهم محاك النص لا فأوجبت فأوجبت فا ولا و فا أوجب في المدن يوفت حتى على مستثنة الفائل لهم تعجب أن أوجب في المحاك فائل مكو فالموت ما توقع فهم محاك النص لا لهم تعجب أن أوجب في النص ما فلدي محاك فائل ما غير يا رجل أوجب في المدن يوفت حتى على مستثنة الفائل أن نعاد فائل لهم تعليكم بأوجبة النص ومغفو به فقالهم ضربت زيدا ضربا فكولهم ضربت زيدا ضربا مقرر قرما سمعتي ولئك كان مكرم ضربت في له وقال مغفو به زيدا مغفو به ضربا مغفو مطلق منصوب واحد فعل يعمل خمسة ستة ضربت زيدا ضربا يوم الجمعة أمام الآخر أمام الأمير وقت الظهر هذه كلها شيء يعني ضربت زيدا يوم الجمعة ضربا شديدا أمام الأمير وقت العصر شو يا أنا هيا على كوني واقفا واقفا راكبا يلا جيت لها كل يوم تتوا فقد يقيم النص والألات فلو يقيم في المضمغية صغير من يوم فلو نعيب الفائل والألات معطوف مكامهم يجبنا في هذا المتاجر به كبه والعدد ما تقال أثبات فعل في المحظوظ فكأنه كيل له من أثبته قال أثبته أثبت وجوته جاءه سؤال المسجل أثبته أثبت من أثبته قال أثبته أثبت. وإذا قالته الإثبات يكون صفة للعدد ولكن أنا لا أعتقد هذا آية فضربت العدد صوتا فهرب ضربت العبد في له وفعل مفعول به عبد جد ضربت العبد صوتا مفعول مطلق على النيابه واصله ضربت العبد ضربا بصوت فعذف الموصوف ثم عذف الحرف الجر وانيب آلة مقامهم وكمل آلة مقامهم وانتصب انتصابهم ضربت العبد ضربا بصوت مرحبا عرب زيادة أو زائدة عرب في الوفاية بمعنى ثم أشارات ثم عرب بل ما ضربنا عرب في الوفاية تضرب أشد ضرب من أشد ما في المضرب في المعرفين ضربا أشد فأضيف الموصوف وأكتم صفة مقامه بل تتب انتصابه ضربا أشد فأضيف ضربا وانتصب صفة مقامه فصار مفعول مطلق على النيابة أشد مضاربه مضاربه من مفعول في محل النصب مفعول اضرب أشد الضرب من في محل النصب مفعول مفعول على سكون يخشى في يوم مضارب مفهوم العمود يتعب ويفعل هو يعود على من الغياب المفهوم المنصوب وعلامة مضارب مضارب الأربع يستشرى في الغري وجمة سلسلة مناسبة واضرب الذي يخشى الغيابة واضرب شخصا غاشيا للربي للغيابة أي يستكب ولا تحضر تسيع المحبرة هيا ويجوز في الخمر جذور وفاء المفيد في الخمر 40 مفروض مدلك على النيابة أصله وجذر جلدا 40 فأضيف المصدر وأنيب العدد المقام وكما العدد المقام 40 مفروض مدلك على النيابة وعلامة نصبه هي لأنهم الحكم من دم المذكر السالم عنهم يعودون على الحركة والتنوية مرحبا جلدا تمييز لأربعين منصوب المعنظر غيره أكثر مدة أن تمييز الوقف 40 جلدة 40 جلدا ليس أنسه ليس أنسه ليه ليه يؤنسه صاحبه مثل حمس ويوم عبده احبسه في وفاء المفيد مثل حمس مولان مثل صفة لمسجر المفيد المفيد مطلق على النيابة اصله حمسا مثل فعوذف المرسوم ويوكما صفة مقامه مثل حمس مثل مقام حمس مقابل حمس مقام مولا مقابل ما عند تاجه عبده مفعول لحبس من إعمال المصدر من إعمال المصدر حبس مولا عبد من إدارة المصدر إلى فاعله ونسب مفعوله من إدارة المصدر إلى فاعله حبس مولا مولا مش مثل حبس مولا ها؟ مولا مولا مولا لا مولا مولا مولا مولا مولا وحبسه مثل حبس مولا عبده هذه الملحة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حبس مولا عبده مفعول حبس من إجابة المصدر إلى فاعله ونصب مفعوله أي عن 60 مسكين حبس مدرسة مصر إلى مفعوله إلى فاعله حبسين عبده حبس مولان عبده مدرسة مصر إلى فاعله ونصب مفعوله ربما لا ما قلت لا ليس هذا شيء بطيء هذا طيء من طيء ما عندي هذا الشيء ربما أمر على مصدري ربما في حرف تقليل وجمل في مجال مغلل في مات مغلل وجمع وجمل سعي وجمل طيء بس لا يمتلك شيء تقارير سمعة كان يجوي مجال سعي هذا المجال موجود المال كان يجوي تقوليهم سمعا مفعول مطلق لفعل معروف تقديره اسمع بك سمعا سمع امر المدد سمعا وطوعا مفعول مطلق لفعل معروف وطوعك طاعه وطوعا طاعه وطوعا اخبر اخبر في وفاء ما نسمع به فاخبر ما يرى ومثله سقيا له ورايا ومثله تجاهل او سقيا له خبر محكي او موكول المقدر من ثم محكي ومثله قولك سعيا سقيا سقيا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره سقاك الله سقيا لك له جاه ومرور خبر لمبتدع محذوف تقديره ارادتي له وليس متعلقا بسعيا لا بك اه فقالوا لي من ترى الحمراء ارادتي له ورعيا له ورعيا مقول متعلق بالمرعى عاش الله ورعيا وإن تسأل لأنه وكيا إن أجاته ستنتشف المدار مجين بما لا نكون سكا وقالوا أنت جدعا مفعول مطلق لفعل معروف جدعا الله جدعا وكيا مفعول مطلق لفعل معروف سوى عاش الله وكيا سوف يتعبون يا سحر لعنى هو وجواب إن معذورين تعذيره قلت قلت جدعا له وقلت سواك الله سيدني خلد حضرتك خلد ماتمه ومنه قد جاء الامر المحض منه جاء الامر المقدم جاء الامر المقدم مؤخر او موقول المقدم ثم اجيه واذا تاثر الهابي جاء في المرضى الامر فهو المرفوض الاخدار منصوب على الحاليه من باب سعود بن مالك ومصدر منكر عليك بكثره تبطط لجنبله لا مفهوم مطلق على النيابه كما زعمه المؤلف منصوب على الحاليه وكيل مفعول مطلق لفعل معروف كما يزعمه عليه جاء الامير يركض ركضا استمر في الوفائل السماء مفعول مطلق على النيابه اشتمل شملة السماء وعلى من باب نيابة الوصف مشام الموصوف واشتمل شملة السماء من باب نيابة الموصوف مقام الصفة الشملة السماء مجمدة الشملة السماء صفة هو مضيق على النيابة من باب نيابة الوصف مقام الموصوف يوم الله متعلق باستمل في مدار توضع في الوفاء وقت توضع ايه والحاسب عشان ينبغي ان يغيره بالشلات واما وقت الوضوء سواء انت استمرت او تستمر معلش وانما يكره استمرار الصلاه في وقت الصلاه فبعض المذاهب يقول لا بد ان يعيد الصلاه اذا صلى بالاستمرار صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كما نسمى كثيرا الى قال الحرير رحمه الله تعالى باب المفعول له المفعول له المفعول لاجله المفعول لاجله المفعول من اجله المفعول من اجله خمسه اسماء الذي فعل لأجل الفعل واستفيد حي ابتغاء الدور وجدتك خوف الشر واستفيد حي ابتغاء لأجل ابتغاء الدور لأن الغوص معمول لأجل ابتغاء الدور والزيارة معمولة لأجل خوفه من شره وهو مصدر اتحاد مع عامله مع اتحاد الوقت واذا تمت الشروط يجوز النسب ولا يجب بل يجوز الجر بحرف الجر بحرف التعليق هذا علامه للجواز لا للوجوب بل يجوز نسبه يجوز النسب ويجوز الجر بحرف التعليل وليس وجود الشك علامة على وجود النسب وان جسم على الاغصان الاول المجاف والثاني المقرون بال والثالث خال منهما آية وإن جرى نسخوك في الرول له وإن جرى نسخوك أي وإن أجريت في نطقك أنت الذي تجريه يا ويلي وإن أجريت في نطقك المفعول له فانسب بالفعل الذي ترفع عليه إذا كان متعليا مع فعله ومع الوقت وشال مصدر وهو العمر المصدر في نفسه لكن من جنس الفعل غير جنسه وهو العمر تسلم بشرط واحد وهو المفعول لأجله مصدر لا بد منه مصدر نفسه وفي زائدة مصدر نفسه لأن في تباعد في ألفاظ التوكيد مصدر في نفسه وهو العمر مصدر في نفسه وإنما أكد للقسم لئلا يتوهم ان المفعول لاجله غير مصدر اقسم بذلك لا لكن جنس الفعل غير جنس، لكن لو قلت لك مصدر عامله غير جنسي، واما اذا كان عامل مصدر من لفظ فيكون مفعول مطلقا. وغصب الباري عرسا ابتغاء يكون مفعول مطلقا، واذا كان غير جنسي وغصب الباري ابتغاء الدوله ولم احسن عمر وفتر فيه ونسبت لكم دولا متعبا. غصب الباري ابتغاء الدوله ولم احسن عمر وفتر فيه ونسبت لكم دولا متعبا. ويؤتك خوف شرك يا للبركة منك. ما أرى غالب الأحوال أن تراه جاب ينفع كما تهواه، ولو كان وجائم الأحوال لكان أولى، لأن المفعول إليه مفعول إليه لابد أن يكون جاب لسؤال. وإذا قلت لمن يزور إنسانا لما زرته تارة يكون خوفا لشره، وتارة يكون طلبا للبركة أو طلبا للعلم أو طلبا للفلوس. والحاصل أن المفعول أولى لابد من أن يكون جوابا للسؤال، جوابا لم فعلت هذه الزيارة فيكون خوفا لشره. إذا قلت لما غصت في البحر فيكون طلبا للدره ارتقاء الدره أو طلبا للدره. جواب لنفعة وإنما سكن الميم لأجل ضرورة النزم، وإلا وما في الاستفهام إن دره تحذف عرفها وأولها لها إن تكف أبوة المعالج وما في